بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس السابق نتكلم عن نواصب الفعل المضارع، وبعد ذلك سنتكلم إن شاء الله عن جوازم الفعل المضارع. نواصب الفعل المضارع عبارة عن 10 أدوات تدخل على الفعل المضارع فتسبب له النصب، 10 أدوات تنصب الفعل المضارع. وقسمنا هذه الأدوات إلى 3 أقسام. القسم الأول أدوات تنصب بنفسها، تنصب بنفسها، وهي كم؟ 4: أن ولن وإذا وكي. القسم الثاني أدوات تنصب بأن مضمرة جوازا وليس وجوبا، وهي أداة واحدة وهي لامكي، جئتوا لأدرسها. القسم الثالث والأخير أدوات ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، وهذا كم؟ 5 أدوات: لام الجحود، حتى، الجواب بالفاء والواو وأو. هذه 5، هذه هي الأقسام. وبدأنا نتكلم عن هذه الأدوات، وتكلمنا عن أن ولن وإذا وكي ولام كي، ووقفنا عند قول المصنف والحرف الثاني. الحرف الثاني من أنواع، من أقسام القسم، من القسم الثالث. انتهينا من القسم الأول، انتهينا من القسم الثاني، نفتح صفحة 90. القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا، فخمسة أحرف. الأول لام الجحود، وتكلمنا عنها وقلنا الجحود معناه الإنكار والنفي، واشترط حتى تكون لام جحود أن يسبق قبلها ما كان أو لم يكن. والحرف الثاني حتى، وهو يفيد الغاية أو التعليل. إذا حتى لها معنيان: الغاية أو التعليل. ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، أن ما قبلها أي ما قبل حتى ينقضي، يعني ينتهي بحصول ما بعدها أي ما بعد حتى، نحو قوله تعالى: حتى يرجع إلينا موسى. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهم سيستمرون في الاعتكاف على هذا العجل إلى أي غاية؟ إلى غاية رجوع موسى. وإذا رجع موسى سينقضي ماذا؟ الاعتكاف. إذن ما معنى حرف الغاية؟ أي أن ما بعد حتى ينقضي بحصول ما قبلها، أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها. فحين ما الذي، ما هو ما بعد حتى هنا؟ رجوع موسى. وماذا قبل حتى؟ الاعتكاف على العجل. فمتى سينتهي الاعتكاف على العجل؟ إذا حصل رجوع موسى. هذا يسمى حرف غاية. فكأنهم يقولون: لن نبرح عليه عاكفين، يعني سنستمر عاكفين على هذا العجل إلى أي غاية؟ إلى غاية رجوع موسى. واضح؟ فإن رجع موسى انتهى الاعتكاف. واضح هذا؟ هذا مثل أن تقول: سافرت حتى مثلا أدخل المدينة، فالسفر انقضى بدخول المدينة. هذا معنى حرف الغاية، ومثاله هذه الآية الكريمة. ومعنى التعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها، أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها. مثل ماذا؟ نحو قولك لبعض إخوانك: ذاكر حتى تنجح. ذاكر لماذا؟ لماذا يذاكر؟ حتى تنجح. إذن حتى هنا حرف ماذا؟ حرف ماذا؟ حرف، لا، الغاية انتهينا، مثلنا عليه. الآن المعنى الثاني، حتى هنا حرف تعليل، يعني ما علة النجاح؟ المذاكرة. علة النجاح المذاكرة. ما قبلها علة لحصول ما بعدها، ما الذي قبل حتى هنا؟ المذاكرة. وما الذي بعدها؟ النجاح. إذن المذاكرة علة للنجاح، صح ولا لا؟ المذاكرة سبب وعلة لحصول ماذا؟ النجاح. نعم. ومثال حتى للتعليل، نحن حتى للغاية مثلنا عليه في القرآن، نريد حتى للتعليل يصلح له قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ما علة القتال؟ ما علة الجهاد؟ ها؟ الدخول في الإسلام. علة الجهاد الدخول في الإسلام، فتكون حتى هنا حرف تعليل. طيب ننظر المصنف هنا ماذا مثل أو الشارح. نعم. مثل عليه بقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مثل على هذا هو. والآية يعني فيها كلام، لكن هكذا هو مثل. طيب، طيب قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما نوع حتى؟ غاية. تحتمل الاثنين. نعم، هي تحتمل الاثنين. إذا قلت حتى حرف غاية فيصبح المعنى: قاتلوا الفئة الباغية إلى أي غاية؟ إلى غاية رجوعها إلى أمر الله، فإن رجعت فيتوقف القتال. إذن ما بعدها ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها. ويصح أن تجعلها حرف تعليل فتقول: قاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي قاتلهم لماذا؟ لأجل أن تفيء. واضح؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، هنا محتمل الاثنين، تحتمل أن تكون حرف غاية وتحتمل أن تكون حرف تعليل. ثم قال الشارح رحمه الله: والحرف الثالث والرابع فاء السببية وواو المعية. فاء السببية هذا الثالث، وواو المعية هذا الرابع، بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي، هذا واحد، أو طلب. بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. ما معنى هذا الكلام؟ بالمثال يتضح المقال. أما النفي فنحو قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. لا يقضى عليهم فيموتوا، هنا الشاهد في قوله فيموتوا، هذا فعل مضارع منصوب على نصب حذف النون لما الأفعال الخمسة، سنأتي لإعرابه، لكن نريد أن نوضح يعني ما معنى هذا الأسلوب. وهذا يتضح بتفسير الآية. هذه الآية تتكلم عن أهل النار والعياذ بالله، والله عز وجل يصف حال أهل النار فيقول إنهم لا يقضى عليهم فيموتوا. ما معنى هذا الكلام؟ لا يقضى عليهم فيموتوا. لا يموتون. طيب صحيح. أين؟ نعم، وهذا غير حاصل. أحسنت. أيضا أحد عنده إضافة؟ طيب، الفاء هذه تسمى بفاء السببية كما قال الشارح، تسمى بفاء السببية، مثل لما تقول ذاكر فتنجح. ما نوع الفاء؟ سببية. انتبه، ليست حرف عطف، ليست حرف عطف، هذه فاء سببية. ما معنى سببية؟ أن المذاكرة سبب للنجاح. طيب نطبق هذا الكلام الآن على هذه الآية: لا يقضى عليهم فيموتوا. إن أهل النار لا يقضى عليهم، لا نافية، لا يحصل لهم قضاء، لا يحصل لهم قضاء، لا يقضى عليهم فيكون سبب القضاء أن يموتوا، هذا لن يحصل، أنه لو قضي عليهم لماتوا، صح؟ فالله يقول لا يقضى عليهم، فيقول فالمعنى الإجمالي الآية والعلم عند الله لا يقضى عليهم فيكون سبب القضاء حصول ماذا؟ الموت. واضح؟ طيب الآن الشاهد ما هو من حيث الإعراب؟ هذا من حيث المعنى. من حيث الإعراب أن فاء السببية إذا دخلت على الفعل المضارع وكان قبلها نفي فإن الفعل المضارع يكون منصوبا بأن مضمرة، وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. نحن قلنا خلاص من الآن من لام الجحود إلى نهاية الباب كله منصوب بأن مضمرة وجوبا. طيب كيف نعرب؟ نقول لا يقضى عليهم فيموتوا، لا حرف نفي لا محلها من الإعراب، وأيضا هي لا تعمل شيئا، لا تعمل شيئا، ليست عاملة هي. طيب يقضى فعل مضارع، سنعرف لاحقا أنه مغير الصيغة يعني مبني المجهول. طيب عليهم جار مجرور متعلق بيقضى، فيموتوا الفاء فاء السببية، يموتوا الآن يأتي الخلاف. الكوفيون يقولون فعل مضارع منصوب بمن؟ بالفاء، بالفاء السببية. ونحن نقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة إيش؟ وجوبا، وعلامة نصبه حذف النون لأنهم الأفعال الخمسة والواو فاعل، والواو فاعل. هذا مثال النفي. إذن المصنف يقول بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. أما النفي فنحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا يسمى جواب النفي، يعني نتيجة النفي هذا هو حصول الموت. طيب هذا مثال النفي. ننتقل الآن إلى الصورة الثانية وهي الطلب. قال وأما الطلب فثمانية أشياء، الطلب ثمانية أشياء تقريبا أغلبها موجود في القرآن. كيف يعني الطلب؟ يعني أنت إذا أردت أن تطلب من أحد شيئا فلك عدة أساليب. أنت إذا أردت أن تطلب شيئا من شخص كيف تطلب منه؟ عند العرب أساليب للطلب، وهذا يدل على تفنن اللغة العربية. ممكن في اللغات الأخرى أنت تريد تطلب شيئا تأتي بصيغة الأمر مباشرة، صح؟ اسقني ماء، خلاص انتهى، هذا فعل أمر. أعطني كذا، هذا فعل أمر، انتهى، صح؟ لا، في اللغة العربية ثمانية أساليب لأجل أن تطلب شيء. أولا الأمر الصريح، كونوا معي، هذا كله مكتوب. الأمر الصريح مثل إيش؟ قم، هذا أمر صريح. الثاني النهي، النهي طلب، نعم طلب، لا تكذب، هذا طلب إيش؟ طلب الصدق، يعني بعبارة أخرى طلب ترك الكذب، صح ولا؟ النهي ما هو النهي؟ يعرف الأصوليون يقول النهي هو طلب الترك، هذا هو النهي. إذن فيه طلب ولا لا؟ ما أقول لك لا تقتل، أطلب منك ترك القتل، لا تكذب، أطلب منك ترك الكذب، واضح؟ لا تتكلم، أطلب منك ترك الكلام. اقتنعتم أن النهي طلب؟ طيب هذا الأسلوب الثاني. الثالث التمني، تقول يا ليت لي كذا، معناها أنك تطلب، يا ليت لي مالا، معناها أنك تطلب المال، هذا الثالث. الرابع الترجي، لعل الله يغفر لي، هذا فيه طلب إيش؟ المغفرة. الخامس الحظ، ألا فعلت كذا، هذا يسمى حظ. والتحضيض، هلا فعلت كذا. والفرق بينهم أن الحظ يكون بهدوء ورفق، والتحضيض يكون بقوة وشدة وإزعاج. كله ستأتي بالأمثلة إن شاء الله. كم هذه الآن؟ كم ذكرنا الأمر والنهي والتمني والترجي والحظ والتحضيض. بقي ماذا؟ الاستفهام. الاستفهام، أقول لك مثلا ألا تعطيني ماء؟ لا، هذه ألا، لا هذه ليس الاستفهام. مثل أعندك ماء فتسقيني، أعندك ماء فتسقيني، هذا أسلوب ماذا؟ استفهام، فيه طلب ولا لا؟ يعني طلب لكن بطريقة إيش؟ يعني ليست مباشرة. وهذا أسلوب، يعني أن الإنسان أحيانا ما يستطيع يطلب الشيء مباشرة، فاللغة العربية تعطيك أساليب أخرى حتى تطلب الشيء. هذه كم؟ 7. ماذا بقي؟ نعم، الدعاء. الدعاء هو أبو الطلب، صح ولا لا؟ ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي تجاوز عني، ربي استر علي، هذه طلب ولا لا؟ إذن أنت عندك 8 أساليب لطلب الشيء، وقد تكون هناك أكثر من ذلك، الله أعلم، ولكن المصنف ذكر هذه 8 لأن هي التي تهمنا من ناحية النحو. هذه 8 إذا جاءت مع فاء السببية فإن الفعل المضارع يكون منصوبا بأن إيش؟ مضمرة. وكذلك واو المعية نفس الكلام. ما معنى واو المعية؟ أي الواو التي بمعنى مع، الواو التي بمعنى مها مع. طيب، وستأتي الأمثلة إن شاء الله. هذه واو المعية أيضا إذا سبقت بنوع من أنواع الطلب 8 فإن الفعل مضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا. سيتضح لكم هذا الآن في الشرح. قال رحمه الله: والحرفان الثالث والرابع فاء السببية وواو المعية بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. أما النفي فنحو قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. هنا فيموتوا وقع في جواب نفي أم طلب؟ نفي، وهذا انتهينا منه. ننتقل الآن إلى الطلب. وأما الطلب فثمانية أشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والرجاء. أنا قلت الحث، الحث يعني أقصد به العرض. طيب، والرجاء. أما الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه. هذا تعريف ماذا؟ تعريف الأمر. ما هو الأمر؟ يقول لك الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه. فطلب الله من الناس هذا يسمى ماذا؟ يسمى أمرا، لأنه من عظيم. هكذا يقول الشارع، نحو قول الأستاذ لتلميذه: ذاكر فتنجح أو وتنجح. فالآن الأستاذ بالنسبة للتلميذ عظيم ولا لا؟ عظيم، هكذا قال الشارع. لكن بعض العلماء ماذا يقول؟ بعض العلماء يقول الأمر هو الطلب الذي يأتي ممن هو أعلى منك. الطلب الذي يأتي ممن هو أعلى منك هذا يقال له أمر. فإذا جاءك طلب من الله هذا إيش؟ أمر. طيب، جاءك طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أمر. جاءك طلب من الأمير أو الحاكم أو المدير أو المسؤول هذا يقال له أمر، لأنه جاء ممن هو أعلى منك. واضح؟ طيب، إن حصل طلب ممن هو دونك، مثلا أنت تطلب من الله أن يغفر لك، هل هذا أمر؟ لا، هذا ماذا يسمى؟ دعاء. الطلب ممن هو دون، من أعلى، من أدنى إلى أعلى، هذا دعاء. طيب، من مساوي لمساوي هذا يسمى بالالتماس. يعني تلميذ يطلب من تلميذه، من زميله في الفصل، هذا يقال له التماس، يعني أن تلتمس منه هذا الشيء. المهم الآن إذا جاء الأمر أو الدعاء أو الالتماس هذا كله الفعل المضارع يكون منصوب. انظر المثال: ذاكر فتنجح. ذاكر فعل أمر مبني على السكون، والفاء ضمير مستتر تقديره أنت، والفاء فاء إيش؟ السببية، لأن المذاكرة سبب لي، سبب لإيش؟ للنجاح. تنجح فعل مضارع منصوب، نحن نقول فعل مضارع منصوب بإيش؟ أن مضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة. والفاعل فاعل تنجح ضمير مستتر تقديره تنجح أنت، أنت. واضح شباب؟ طيب، ماذا تقدم على تنجح من أنواع الطلب؟ الأمر في قوله ذاكر. طيب، وهذا لم يمثلوا عليه من القرآن، وإنما مثلوا عليه من الشعر، والله أعلم. طيب، المثال الثاني وتنجح، يعني تقول ذاكر وتنجح، نفس الكلام، نفس القصة، يعني ذاكر فعل أمر، والواو هذه تسمى ليست واو العطف، تسمى بواو واو المعية، يعني الواو هنا بمعنى مع، فيصبح المعنى والله والعلم عند الله ذاكر فيكون النجاح معك، ذاكر فيكون النجاح معك، والله أعلم. المهم أن الواو هنا بمعنى مع. طيب، فنقول ذاكر فعل أمر، والفعل أنت، والواو أو المعية، وتنجح نحن نقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلى نصبه الفتحة. الكوفيين يقولون فعل مضارع منصوب بمن؟ بواو، أحسنت، بواو المعية وعلى نصبه الفتحة، والفاعل مستقديره أنت. طيب، وأما الدعاء فهو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم، الصغير مثل العبد إلى العظيم مثل الله عز وجل، نحو اللهم اهدني فأعمل الخير، اللهم اهدني. طيب، فماذا سيحصل؟ هذا هو السبب، الهداية سبب، ما النتيجة؟ ما نتيجة الهداية؟ فأعمل الخير. دائما في هذه الأساليب هناك سبب وهناك نتيجة، المذاكرة سبب، النتيجة نجاح، الهداية سبب والنتيجة عمل الخير. واضح الأسلوب؟ هذا أسلوب مهم، يعني يكثر في القرآن والسنة. اللهم اهدني، اللهم يعني يا الله اهدني، هذا فعل دعاء، ولا نقول فعل أمر، تأدبا مع الله عز وجل، والنون وقاية، والياء مفعول، والفاعل أنت، فاء الفاء السببية، أعمل، هذا هو الشاهد، نحن نقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلى نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره، فأعمل إيش؟ أنا. أحسنت، نكتب المثال من القرآن الكريم. قال الله تعالى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أين الشاهد في الآية؟ صح، حتى صح، لكن نريد الفاء السببية أو المعية، أين هي؟ فلا يؤمنوا، فلا يؤمنوا، نقول فلا يؤمنوا، الفاء فاء السببية ولا نافية، ليس لها محل معراب ولا تعمل شيئا. يؤمنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلى نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، والكوفيون يقولون منصوب بفاء السببية. طيب، ماذا تقدم عليه في الآية من أنواع الطلب؟ الدعاء، أين هو الدعاء؟ ربنا، ربنا اطمس، نعم، ربنا اطمس. المثال الثاني أو وأعمل الخير، نفس الإعراب، يعني تقول اللهم اهدني وأعمل الخير، نفس الإعراب، اللهم بدل من تقول فاء السببية تقول واو إيش؟ واو المعية. وأما النهي فنحو لا تلعب، فماذا تكون النتيجة لو لعبت؟ فيضيع أملك، لا تلعب فيضيع أملك. إذن اللعب سبب، اللعب سبب، ما نتيجة اللعب؟ ما نتيجة اللعب؟ ضياع الأمل. أحسنت، ضياع الأمل. طيب، نقول لا ناهية جازمة، تلعب فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره أنت، والفاء فاء السببية. طيب، يضيع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، والكوفيون يقولون بفاء السببية، والفاعل وأملك أمل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. ويضيع أملك نفس الإعراب اللهم تقول عن الواو واو إيش واو المعية. طيب هذا ماذا؟ هذا النهي. نكتب مثال النهي قوله تعالى ولا تخضعن بالقول. ما النتيجة؟ فيطمع. ولا تخضعن بالقول. ما النتيجة؟ فيطمع. إذن الخضوع بالقول سبب لحصول الطمع، واضح؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب ولا تخضعن بالقول، لا ناهية جازمة، تخضعن هذا فعل مضارع وهو مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل لكنه في محل جزم يعني. طيب وزخنا على بالقول جار مجرور، فيطمع الفاء فاء السببية، ويطمع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعند الكوفيين منصوب بفاء السببية، والفاعل فيطمع الذي، الذي اسم موصول في محل رفع فاعل. طيب وأما النهي فنحو لا تلعب فيضيع أملك أو يضيع أملك. وأيضا منه قول الشاعر وهو أبي الأسود الدؤلي الذي أسس علم النحو، لا تنهى عن خلق وتأتي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أين الشاهد قوله وتأتي؟ هذه الواو وإيش؟ واو المعية، وتأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. وماذا تقدم عليه من أنواع الطلب؟ النهي، النهي في قوله لا تنهى عن خلق. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت إذا عظيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. تصف الدواء ذي الظناء وذي السقى كيما يصح وأنت به سقيم، أو كما قال. من أجمل أبيات أبي الأسود الدؤلي وأشهرها هذا النهي، لا تلعب فيضيع أملك أو ويضيع أملك. وأما الاستفهام فنحو هل حفظت دروسك فأسمعها لك، هل حفظت دروسك فأسمعها لك أو وأسمعها لك. يعني لو جاء مثال آخر مثلا، هل حفظت دروسك فتنجح، فحفظ الدروس سبب والنتيجة النجاح. نكتب مثاله من القرآن الكريم قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا. هل حرف استفهام، لنا جار مجرور، من شفعاء جار مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، والعلة شفعاء أحسنت، ألف التأنيث الممدودة الزائدة. فيشفع الفاء سببية، ويشفع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة، والواو فاعل. أو أسمعها لك نفس الإعراب اللهم تقول الواو واو المعية. وأما العرض، ما هو العرض؟ العرض هو الطلب برفق. العرض أقول لك أعرض عليك هذا الأمر، هذا معناه طلب برفق. فأنت لا تقول كلمة عرض إلا إذا كان الطلب برفق، أما إذا كان الطلب بشدة وقوة وإزعاج فهذا لا يقال له عرض، وإنما يقال له تحضيض كما سيأتي. إذن العرض ما هو؟ الطلب برفق. نحو ماذا؟ ألا تزورنا فنكرمك؟ هذا برفق ولا بشدة؟ برفق، يعني تطلب من أحد أن يزورك برفق. ومن أدوات العرض ألا، ألا من أدوات العرض ألا. طيب، نقول إذن الآن هناك في هذه الجملة سبب وهناك نتيجة. ما هو السبب؟ الزيارة، والنتيجة الإكرام. ألا حرف استفتاح وعرض، تزور فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة لتجرده من ناصب وجازم، تزورو، هو جعلها جمع، أنتم عندكم تزورون صح؟ يصح تزورو، ويكون الواو فاعل ونا مفعول. فنكرمك يعني يكون كأنه خاطبه بالجمع يعني. طيب لا بأس. والفاء سببية، ونكرم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل مستتر تقديره نحن، والكاف مفعول. أو ونكرمك نفس الإعراب، اللهم تقول واو واو المعية. مثاله في القرآن، يبدو أنه ليس له مثال في القرآن، مثلوا عليه من الشعر، لكن أين الفعل المضارع الذي دخلت عليه فاء السببية؟ نعم، لا يكفي فقط وجود العرض أو التحضيض أو الاستفهام، لابد من وجود فاء السببية وواو المعية حتى ينتصب الفعل المضارع. طيب، وأما العرض فهو الطلب برفق، نحو ألا تزورون فنكرمك، أو ألا تزورنا فنكرمك، وأو ونكرمك. وأما التحضيض فهو طلب مع حث وإزعاج، التحضيض طلب مع حث وإزعاج بقوة، يعني نحو هلا أديت واجبك فيشكرك أبوك. أداء الواجب سبب، النتيجة هي شكر أبيك لك. هلا هذا حرف تحضيض، وأديت فعل وفاعل، واجب مفعول به منصوب على نصب الفتحة ومضاف، الكاف مضاف إليه، الفاء فاء سببية، يشكر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، والفاعل مستتر تقديره والفاعل سيأتي، الكاف مفعول مقدم، وأبو فاعل مرفوع على رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. هذا التحضيض، مثلوا عليه من القرآن الكريم بقوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب. ما النتيجة؟ ماذا سيحصل لو أخره؟ فأصدق، فأصدق، نقول فأصدق الفاء سببية، وأصدق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل مستتر تقديره فأصدق أنا. وتقدم عليه نوع من أنواع الطلب، وما هو؟ ما هو الطلب في الآية؟ ما نوع الطلب في الآية؟ تحضيض، تحضيض. أين أداة التحضيض؟ التحضيض في الآية لولا، لولا. وأما التحضيض فهو الطلب مع حث وإزعاج، نحو هل أديت واجبك فيشكرك أبوك، أو ويشكرك أبوك نفس الإعراب لكن تقول واو المعية. وأما التمني فهو، ما هو التمني؟ طلب المستحيل أو ما فيه عسر، هذا هو تعريف التمني. التمني هو طلب أحد شيئين، إما أن تطلب شيئا مستحيلا هذا تمني، أو أن تطلب شيئا ليس مستحيلا هو ممكن لكن فيه نوع صعوبة وعسر. مثال طلب المستحيل أن تقول مثلا ليتني أعود شابا فأجتهد مثلا. عود الشباب مستحيل أو عسير؟ مستحيل. إذن هذا من النوع الأول. الثاني ليت لي مالا فأحج، هذا إيش؟ هذا ليس مستحيلا لكن فيه عسر، لأن تحصيل المال ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى تعب، إلى كد، إلى وظيفة، إلى اجتهاد حتى يحصل عليه. إذن التمني قد يكون هكذا وقد يكون هكذا. وبالمناسبة هناك رسالة كانت انتشرت في فترة من فترات أنه من الخطأ أن تقول لشخص أتمنى لك النجاح والتوفيق، لأن التمني يكون في الأمور المستحيلة، فكأنك تتمنى له أن لا ينجح. هذا كلام غير صحيح، وإن كان قاله بعض المعاصرين، لكن هذا الكلام لغة غير صحيح. يجوز أن تقول لشخص أتمنى لك النجاح والتوفيق، وهذا من الصنف الثاني، لأن النجاح ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى ما حد ينجح وجالس البيت، يحتاج إلى جهد وبذل. فهذه الرسالة التي انتشرت، وهناك أيضا مقطع فيديو انتشر في هذا، غير صحيح، غير صحيح. يجوز للإنسان أن يتمنى هذه الأمور، فهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، نحو قول الشاعر: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. طيب، أولا نريد أن نعرف فقط محل الشاهد، ثم بعد ذلك سنبين معنى البيت. فأنظمها، هذا هو محل الشاهد. نقول الفاء في قوله فأنظمها، الفاء هذه فاء السببية، وأنظم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، والفاعل ضمير مستتر تقديره فأنظم أنا، والهاء الهاء مفعول. طيب، وقد تقدم على فاء السببية نوع من أنواع الطلب، ما هو؟ ما نوع الطلب؟ تمني. تمني، أين أداة التمني في البيت؟ ليت. واضح شباب؟ طيب، ليت حرف تمني ونصب، كواكب اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وسيأتينا هذا إن شاء الله، إلى الآن لم ندرسه. والكواكب جمع كوكب، وهو الجرم المعروف في السماء. تدنو، ما معنى تدنو؟ أي تقترب. الدنو هو القرب، ومنه قيل الحياة الدنيا أي القريبة. تدنو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. طيب، لي جار مجرور، فأنظمها عقود مدح، فأنظمها أي من نظم الشعر، عقود مدح يعني يقول هذا رجل يبالغ في المدح، هذا الشاعر يقول لشخص يمدحه، يقول أنا أريد أن أمدحك، لكن كلماتي الشعرية وأبياتي الشعرية لا تفي بمقامك ولا تكفي لوصف عظمتك، فأنا أتمنى أن تقترب الكواكب، أتمنى أن تقترب الكواكب لي من السماء، فأخذها وأكتب بها أبيات الشعر في مدحك، لأن الكلمات لا تكفيني ولا تفي بمقامك. واضح هذا؟ ليت الكواكب تدنو لي. لماذا؟ ما النتيجة التي ستحصل لو دنت الكواكب منك؟ ما النتيجة؟ قال فأنظمها عقود مدح. طيب لماذا؟ قال فما أرضى لكم كلمي، أنا ما أرضى أني أمدحك بالكلمات لأنها لا تكفي في مدحك. هذا البيت لعمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذحجي. نعم، والله أعلم، هذا الممدوح يستاهل هذا الكلام أو لا يستاهل. كثيرا ما يمدح الشعراء أناسا يعني لا يعرفون كيف يتوضؤون. طيب، هذا التمني الآن هو من المستحيل أم مما فيه عسر؟ مستحيل، دنو الكواكب مستحيل. ومثله قول الآخر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا البيت مشهور جدا، عود الشباب هذا أمر مستحيل لا يمكن أن يحصل، وهذا البيت شائع كثيرا على ألسنة الناس، ولكن يخطئون في قراءته، فيقولون ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره، يرفعون أخبره، وهذا خطأ، لأنه هو محل الشاهد أصلا، ألا هذه حرف استفتاح وتنبيه. ليت للتمني، الشباب اسم ليت يعود فعل مضارع مرفوع عند رفع الضمة، والفاعل مستقديره هو، ويوما ظرف زمان، فأخبره الفاء سببية، وأخبر فعل مضارع، هذا هو الشاهد، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلى نصبه الفتحة، والفاعل مستتر تقديره أنا، فأخبر أنا، والهاء مفعول بما جار مجرور، فعل المشيب فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول. طيب هذا ربط سريع مختصر يعني، لأنه لا يهمنا الآن، فقط الذي يهمك الآن أن تعرف كيف تعرف أخبره. والمعنى ليت الشباب يرجع لي. لماذا؟ لماذا تريد الشباب يرجع لك؟ قال فأخبره، هذه النتيجة، أريد أن أخبره بالذي فعله المشيب معي. واضح؟ وهذا البيت لأبي العتاهية، وأشعار أبو العتاهية يعني كثير منها حكم وزهد، ويعني ترغيب في الآخرة، أبياته جميلة يعني، أنصح بقراءة ديوانه، موجود متوفر يعني، ديوان أبي العتاهية كله نصائح وحكم والزهد وترغيب في الآخرة. ونحو ليت لي مالا فأحج منه، الحصول على المال مستحيل أم فيه عسر؟ فيه عسر، فيه عسر. فأحج، الفاء سببية، أحج فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، والفاعل مستقديره أنا، ومنه جار ومجرور. طيب قبل أن ننتقل للرجاء نكتب الآية للتمني. قال تعالى يا ليتني كنت معهم، ماذا سيحصل لو كان معهم؟ النتيجة فأفوز فوزا عظيما، فأفوز فوزا عظيما. أين الشاهد؟ فأفوز. طيب من يعرف فأفوز براء بصوت مرتفع؟ فأفوز الفاء، أيوه ارفع صوتك، سببية، نعم، أحسنت، والفاعل أحسنت. طيب شيخ حمد، الكوفيون يقولون هو منصوب بمن؟ بفاء السببية، تمام. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. بعد ذلك قال الرجاء، وأما الرجاء فهو طلب الأمر القريب الحصول، يعني هو تقريبا عكس ماذا؟ عكس ماذا الرجاء؟ لا، نحن قلنا التمني هو طلب شيء مستحيل أو صعب، الرجاء يقول لك طلب الشيء الأمر القريب الحصول، إذن هو تقريبا ليس بالضبط لكن تقريبا عكس التمني، الرجاء عكس التمني. نحو لعل الله يشفيني فأزورك، لعل الله يشفيني فأزورك، الزيارة وكذلك الشفاء ليس بالأمر المستحيل ولا هو بالأمر الصعب، فهذا من الرجاء، والرجاء هو أن تطلب حصول الأمر القريب الحصول، شيء سيحصل قريبا فترجوه، كأنك تترقبه وتنتظره. واضح؟ ودائما الرجاء لا يكون إلا في الأمور المحمودة، الرجاء يكون في الأمور المحمودة المحبوبة، تقول لعل أبي سيزورنا أو لعل أبي سيأتينا، هذا في هذا رجاء يقال له. لكن إذا كان من الأمور التي يخاف منها الشر فهذا يقال له توقع، مثل لو قيل لعل الجيش قادم، لعل العدو قادم، هذا ليس رجاء وإنما توقع، لأنه من الأمور التي يخاف منها ويحذر منها. طيب المهم الآن، الرجاء هو طلب الأمر القريب الحصول، طلب الأمر القريب الحصول يعني سيحصل قريبا. نحو لعل الله يشفيني فأزورك، فأزورك، لعل الله يشفيني، إذا حصل الشفاء ماذا سيترتب على ذلك؟ حصول الزيارة. إذن أزور فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، والفاء سببية، والفاعل مضارع متقديره أنا، والكاف مفعول. أما لعل إلى آخره هذا سيأتينا في باب إن وأخواتها. وقد جمع بعض العلماء طيب الرجاء مثاله في القرآن الكريم، نكتب الآية. قال الله تعالى على لسان فرعون: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، ثم ماذا سيحصل من النتيجة؟ فأطلع إلى إله موسى. إذن هذا البناء يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. بناء الصرح سبب، ونتيجته الاطلاع على إله موسى. واضح ولا؟ طيب، قوله فأطلع، الفاء سببية، وأطلع في المضارع منصوب بياء المضمرة وجوبا، والفاعل موسى تقديره أنا، إلى إلهي جار مجرور وهو مضاف وموسى مضاف إليه. طيب، وقد جمع بعض العلماء هذه الأشياء التسعة التي تسبق الفاء والواو في بيت واحد، هو مر وادع وانهى وسل واعرض لحظه مو تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذا بيت واحد جمع فيه كل أنواع الطلب، وينبغي أن يحفظ هذا البيت لأنه سيختصر عليك الوقت. مر، ماذا يقصد بمر؟ الأمر. وادعو، الدعاء. وانهى، النهي. وسل، استفهام. واعرض، العرض. لحظهم، التحضير. تمنى، التمني. وارجو، الرجاء. كذاك النفي، النفي قلنا هذا قسم مستقل ولا يقضى عليهم فيموتوا. قد كمل أي قد اكتمل البيت، وهذا نقله الشارح من حاشية الخضري وحاشية الصبان. الحرف الخامس والأخير وبه سنختم النواصب الفعل المضارع، أو ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى بهذين الشرطين، إما أن تكون بمعنى إلا وإما أن تكون بمعنى إلى. وضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة، يعني دفعة واحدة، نحو لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم. هنا أو هل هي بمعنى إلا أم هي بمعنى إلى؟ إلا، إذا يصبح المعنى لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، فإن أسلم لا يقتل. طيب، لأنك لو قلت لأقتلن الكافر إلى أن يسلم، هذا كيف يعني تقتله تقتله تقتله تقتله إلى أن يسلم؟ إذن هو قال ضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة، دخول الكافر في الإسلام يحصل دفعة واحدة أم على تدرج؟ دفعة واحدة، مجرد ينطق بإيش؟ بالشهادتين دخل في الإسلام. إذن هو من الأمور التي يحصل تحصل مرة واحدة. إذن كيف تعرف أن أو هنا بمعنى إلا؟ قال لك إذا كان هذا الشيء يحصل مرة واحدة، ليس إيش بالتدريج. طيب كيف التدريج؟ وضابط الثانية أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، يعني إيش يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى تدريج، يحتاج إلى مهلة. مثل ماذا؟ نحو قول الشاعر، قبل أن نأخذ البيت نكتب مثالا إنشائيا، طبعا هذا كله غير موجود في القرآن لا الأول ولا الثاني، إلا آية واحدة ذكروها وهي محل خلاف: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. طيب اكتبوا هذا المثال: استمع للطبيب أو يتم شفاؤك، استمع للطبيب أو يتم شفاؤك. ها، ما معنى أو؟ هل هي بمعنى إلا أم بمعنى إلى؟ إلى، بمعنى إلى. لماذا قلتم إنها بمعنى إلى وليست بمعنى إلا؟ لأننا نقول إذا كانت بمعنى إلا فيكون هذا الشيء الذي يحصل مرة إيش؟ مرة واحدة. وأما إذا كان من أمور التي تحصل شيئا فشيئا فهذه تكون بمعنى إيش؟ إلى. الآن نأتي للمثال: استمع للطبيب أو يتم شفاؤك، يعني إلى أن يتم شفاؤك، هذا المعنى، استمع للطبيب إلى أن يتم شفاؤك. طيب حصول الشفاء أن تأكل الحبة على طول تشفى على طول، أم يأخذ وقت شيئا فشيئا؟ شيئا فشيئا، لا يوجد حبة كذا تأخذها مباشرة تشفى، لا، وإنما يأخذ وقت شيئا فشيئا. واضح هذا؟ مثاله أيضا من الشعر قول الشاعر: لأستسهلن صعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن صعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. أين شاهد؟ أو أدرك، ما نوع أو بمعنى إيش؟ أو بمعنى إلى. أدرك فعل مضارع منصوب، نحن نقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، والمصنف بن أجروم يقول فعل مضارع منصوب بأو. طيب المثال السابق: لأقتلن الكافر أو يسلم، نحن كيف نعرب يسلم؟ نقول يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، والفاعل هو، والمصنف يقول منصوب بأو. طيب لأستسهلن صعب، ما معنى لأستسهلن صعب؟ يعني سأجعل الشاعر هذا يمدح نفسه ويتكلم عن همته، فيقول إن همته عالية، وذلك أنه سيستسهل الأمور الصعبة، الأمور الصعبة سيستسهلها، لن تقف أمامه. إلى أي غاية ستستسهل الصعب؟ قال: إلى أن أدرك المنى. المنى جمع منية، وهو ما يتمناه الإنسان. طيب، لأن أو هنا بمعنى إلى، فيصبح المعنى سأستسهل الأمور الصعبة ولن تقف أمامي إلى أن أصل إلى حاجتي وإلى أماني. لماذا؟ قال: فمن قادت الآمال جمع أمل إلا لصابري. الأمور لا تحصل إلا للشخص الذي يصبر، وهذه كان يعني نصيحة لطالب العلم، أنه إذا أراد أن يتقن أي علم من العلوم فعليه أن يستسهل الأمور الصعبة. لا تقول هذا صعب وسأتركه، لا، استسهله وتجاوزه، لأن الأمور لا تحصل إلا للشخص الصابر. طيب، ثم قال شوازم المضارع: طيب نأخذ منه فقط على الأقل القسم الأول، لنا الجوازم قسمان: أدوات تجزم فعلا واحدا، وأدوات تجزم فعلين. ما يجزم فعلا واحدا سهل جدا، لا يحتاج إلى شرح، ليس فيه تفصيل، مجرد نأخذ الأداء والمثال، ليس فيه تفاصيل، نمر عليها مرورا سريعا. جواز المضارع والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولام ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومهما، وإثما، وأي ومتى، وأين وأيانا، وأن وحيثما، وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. طيب، من عند لم إلى كلمة الدعاء الثانية، هذا هو القسم الأول، من عند لم إلى كلمة الدعاء الثانية، ومن عند إن إلى نهاية المتن، هذا هو القسم الثاني. القسم الأول كم يجزم؟ فعلا واحدا. القسم الثاني كم يجزم؟ فعلين مضارعين. وأقول الأدوات التي تجزم فعل مضارع 18 جازما، وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول كل واحد منه يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني كل واحد منه يجزم فعلين. أما القسم الأول فستة أحرف، وهي لم ولما وألم ولم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وكلها حروف بإجماع النحاة. ما المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تحفظ هذه الأدوات فقط، أن تحفظها، تحفظ الأداء والمثال. أما لم فحرف نفي وجزم وقلب، تقدم معنا ما معنى نفي، ما معنى جزم، ما معنى القلب، شرحناه سابقا. نحو قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا. لم حرف جزم، يكن فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه السكون المقدر، منع من ظهوره التحرك الاشتغال، منع من ظهوره التقاء الساكنين. اكتب مثال آخر: لم يلد ولم يولد. لم يلد جازم ومجزوم، ولم يولد جازم ومجزوم. قال تعالى وقوله سبحانه وتعالى: قل لم تؤمنوا، أين الجازم؟ لم، ومجزوم تؤمنوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلام جزمه حذف، لأنهم الأفعال الخمسة والواو فاعل. وأما لما فحرف مثل لم في النفي والجزم والقلب، نحو قوله تعالى لما يذوق عذاب. ما معنى لما يذوق عذاب؟ مثل معنى لم. ما معنى لما يذوق عذاب؟ ضع مكانها لم، يصبح المعنى لم يذوق عذاب. لما يقم زيد، ما معنى لما يقم زيد؟ يعني لم يقم زيد. هذه غريبة صح؟ لأنها لا تستعمل في كلامنا، لكن موجودة في القرآن والسنة والشعر. طيب، ما معنى إذن زيد لما يقم؟ يعني زيد لم يقم. زيد لما يكذب؟ يعني زيد لم يكذب. بل لما يذوق عذاب يعني لم يذوقوا العذاب في الدنيا، لكن سيذوقونه في الآخرة. واضح؟ طيب، إذا نقول لما يذوقوا، لما جازم، يذوقوا فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة والواو فاعل. وأما ألم فهو لم زيدت عليه حرف همزة التقرير، نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. الهمزة للاستفهام تفيد التقرير، أن هذا أمر يقر به النبي صلى الله عليه وسلم. لم حرف نفي وجزم وقلب، نشرح فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، والفاعل موسى تقديره ايش؟ نشرح، ما الفاعل؟ نحن. نحن. واما لما فهذا لم تاتي بالقران، فهو لما زيدت عليه الهمزه، نحو الما احسن اليك، تقول الما جازم، واحسن مجزوم علامة جزمه السكون، والفاعل موسى تقديره انا. واما اللام فقد ذكر المؤلف انها تكون للامر والدعاء، وكل من الامر والدعاء، الدعاء يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما، والفرق بينهما ان الامر يكون من اعلى للادنى. فالطلب من الله للناس هذا ايش؟ امر، لكن طلب من الناس الى الله هذا دعاء. كما في الحديث فليقل خيرا او ليصمت، هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم، لانه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه. طيب، فليقل خيرا او ليصمت، اللام هذه الموجودة تسمى بلام لام الأمر. يقول فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، والفاعل هو، وخيرا مفعول. أو ليصمت، لام الأمر، يصمت فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستقديره يصمت هو. طيب، نكتب الآية لينفق ذو سعة من سعته. طيب راشد، لينفق، اللام هذا تسمى، أحسنت، ينفق مجزوم بال، طيب، وعلامة جزمه السكون، والفاعل أين الفاعل في الآية؟ موجود، لينفق ذو سعة من سعته، أين الفاعل؟ ذو، أحسنت، ذو فاعل مرفوع علامة رفعه لأنه من الأسماء الخمسة، أحسنت، وهو مضاف وسعة مضاف إليه. وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى، نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك. هذا أهل النار والعياذ بالله يطلبون من مالك، إذا هذا دعاء، هذا يعد من الدعاء لأنهم يعني كأنهم يطلبون من الله عز وجل. المهم أنه من أدنى إلى أعلى. اللام لام الدعاء، يقضي فعل مضارع، انتبهوا لهذا، فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ما هو حرف العلة المحذوف في الآية؟ الياء. الياء. وعلينا جار ومجرور، ورب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، ومضاف الكاف مضاف إليه. وأما لا فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للنهي والدعاء، فكيف أفرق بين النهي والدعاء؟ كيف أفرق؟ قال وكل منهما يقصد به طلب الكف عن الفعل. النهي هو طلب الكف عن فعل الشيء وتركه، والفرق بينهما أن النهي يكون من الأعلى إلى الأدنى. فقالوا تعالى لا ولا تقربوا الزنا، هذا إيش؟ لا، نهي، لأنه من أعلى إلى أدنى، إذن هذا نهي صح. لكن عندما نحن نقول لله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا، هذا إيش؟ دعاء، ولا يقال تأدبا مع الله عز وجل، لا يقال نهي، مع أنه في اللغة نهي، لكن تأدبا مع الله لا نقول نهي، نقول دعاء. والفرق بينهما أن النهي يكون من الأعلى للأدنى، ونحو لا تخف، لا ناهية جازمة، تخف فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون والفاعل أنت. نحو لا تقول، لا تقول راعنا، لا ناهية جازمة. تقول فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. ونحو لا تغلو في دينكم، لا تغلو جازم ومجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى، نحو ربنا لا تؤاخذ، لا تؤاخذ، انظر الجزم، لا تؤاخذ نا، لا ناهية جازمة، تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون والفاعل مستتر تقديره لا تؤاخذ أنت، ونا مفعول به. وقوله جل شأنه ولا تحمل علينا إصرا، ولا تحمل علينا إصرا، نقول لا ناهية أم دعائية؟ دعائية. طيب نقول لا حرف دعاء وجزم، تحمل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه سكون والفاعل مستتر تقديره أنت، علينا جار مجرور، إصرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نقف عند القسم الثاني لأنه فيه تفصيل ويحتاج إلى تركيز، أما هذا الذي قرأناه ليس فيه شيء، يعني مجرد تحفظ الأداء مع المثال وينتهي الأمر. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.